هل يجوز له إتيانها؟ حصل التطهر ولم يحصل الطهر، هل يجوز الإتيان؟ فلا يجوز. وكذلك إذا حصل الطهر ولم يحصل التطهر فكذلك لا يجوز، وذلك متوقف على اجتماع الشيئين. ومن الدليل على ذلك أيضا التذييل الذي في الآية، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأثنى الله تعالى على المتطهرين بماذا؟ بالتطهر. والتطهر هذا تفعل، هذا كسب. والمرأة التي ارتفع عنها حيضها لا تمدح بارتفاع الحيض عنها، لأن ذلك ليس من كسبها، وإنما تمدح بالتطهر الذي هو من كسبها. الحنفية قالوا اعتمدوا على، استدلوا بقول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، قالوا حتى هذا حرف غاية، معناه أن حكم المنع من الوطء من وطئ المرأة غايته حتى يطهر، وما بعد الغاية هذا مخالف لما قبلها. يعني إذا طهرنا جاز الإتيان لانتهاء الغاية، لكن هذه غفلة عن قول الله تعالى فإذا تطهرن، هذا مفهوم الشرط، معناه إذا لم يتطهرن لا تأتوهن. ومما يبين يعني ضعف هذا المذهب الذي ذهب إليه الحنفية رحمة الله عليهم أنهم فرقوا بين المرأة، يعني أجازوا لها لزوجها أن يأتيها إذا لم تغتسل إذا بلغ حيضها أقصى أمده، أما إذا لم يبلغ أقصى أمده فلم يجيزوا لها ذلك، ولا معنى لهذا التفريق. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب طهر الحائض. قال الإمام مالك رحمه الله باب طهر الحائض، يعني بأي شيء تعرف الحائض أنها طهرت، ما العلامات الدالة على الطهر؟ والعلامات الدالة على الطهر علامتان، الجفوف أو القصة البيضاء. الجفوف أن تضع المرأة القطن ونحوه في الموضع وتزيله فيكون جافا لا أثر للدم على على على القطن، هذا الجفوف. أو القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني شيء أبيض تعرفه النساء، الفقهاء يشبهونه، بعضهم يقول مثل البول أكرمكم الله، بعضهم يقول مثل المني، بعضهم يقول، هم يشبهونه تشبيها، ولكن النساء على كل حال تعرفه تعرفنه. نعم. قال عبد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بدرجة فيها الكفر فيه صخرة من دم حيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة، ويقال فيها أيضا علقمة بن أم علقمة، ويقال فيها أيضا علقمة بن بلال، الأديب النحوي المدني أحد الثقات من المدنيين، مات سنة 30 و100. نعم. عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين واسمها مرجانة. نعم. أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة. في هذا في هذه اللفظة اختلاف في ضبطها بين المحدثين، لعل ذلك فيه بعض الطول، نذره إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.